بسم الله. عندما نسأله لازلنا مع هذا الباب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وذكر حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة صلاة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. فعندما نسأله فهل تقرأ سورة فيها سجدة في الصلاة السرية ويسجد بها؟ نعم، في خلاف بين أهل العلم، فالأفضل إذا كانت هناك مفسدة فينبغي أن يترك هذا ولا يقرأ الشخص سورة فيها سجدة ويسجد، فإذا قرأ سورة فيها سجدة لا يسجد. إذا خشي المفسدة وأن الناس يظنوا أنه سهى فسجد وترك الركوع، فمنهم من يسبح له ربما سبحان الله سبحان الله وهو أراد السجدة، فإذا خشي المفسدة على من خلف من المصلين فلا بأس أن تترك أحيانا، أو تترك هذه السورة التي فيها السجدة إذا أراد أن يسجد، وإن قرأها لا يسجد. فما حال حديث ابن عمر أنه قرأ سورة فيها سجدة في صلاة الظهر فسجد بها؟ نعم، لا يثبت. أحسنت. ففيه رجل قال له أمية وهو مجهول، فلا يثبت أن ابن عمر قرأ سورة فيها سجدة في الظهر وسجد، حديث ضعيف، لكن كما سمعته إن كانت هناك مفسدة وخلفه ناس عوام ليسوا بفقهاء يظنون أنه سهى ولم يأتي بالركوع فنزل أو هوى إلى السجود مباشرة لا يفعل، لأنه يحصل اضطراب في الناس. وإن كان خلفه فقهاء ويفهمون الإمام وليس بأول مرة يفعل هذا، قد اعتادوا عليه أنه يسجد في سرية، فلا بأس إذا سجد ما فيه مانع. طيب، بقي فائدتان تتعلقان بالباب وهما جيدتان يقرآن. قال رحمه الله فائدتان: الأولى، لم أرى في شيء من طرق التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة تنزيل السجدة في هذا المحل، وهذا نص إمام، فاحفظ هذه الفائدة الجميلة. فيقول الحافظ رحمه الله: وأقره الشيخ الألباني فأصل الصفة، ونقل كلامه كالمقر له ولم يعرج عليه بتعليق، بل مؤيد للحافظ رحمه الله في هذه المسألة، وهو أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح في يوم الجمعة قرأ بألف لام ميم تنزيل السجدة وسجد. وأما أنه قرأ فهذا في الصحيح كما ترى، لكن سجوده عند أن تلأ أو قرأ هذه السورة لم يثبت حديث صحيح، فعلى هذا لا يفعل الشخص. جاءت أحاديث وهي لا تثبت كما سيأتي، وإنما الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لسجوده في صلواته إذا قرأ وتلا سورة فيها سجدة وجاء عند السجود في أربع مواضع، فهذه ثابتة كما هو معلوم عند طلاب العلم في صاد وهكذا النجم والانشقاق والعلق، فهذه أربع سور ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بها في صلواته فسجد، وما عدا ذلك لا نعلم أنه سجد في سورة من السور التي فيها السجدة فسجد فيها. وأما خارج الصلاة فننصح بالسجود في كل سورة يقرأ الشخص فيها سجدة، سواء الأعراف أو غير الأعراف، أو هذه السورة التي بين أيدينا ألف لام ميم. فإذا كنت خارج الصلاة فاسجد، فإن هذا فيه إغاظة للشيطان، فيقول: ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد، وأمرت بالسجود فلم أسجد، يا ويلي. فإغاظة لإبليس، ينبغي السجود عند التلاوة، إذا مر الشخص بأي سورة فيها سجدة يسجد حتى يغتاظ هذا العدو الخميث. وأما الصلاة فيسجد الشخص من المواضع التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ولو سجد في غيرها لنقل، لو سجد في غيرها من المواضع التي غير هذه المواضع التي ذكرناها لنقل عنه عليه الصلاة والسلام، لكنه لم ينقل. فالأولى أن لا يسجد الشخص، فمن سجد لا ينكر عليه ولا يثرب عليه ولا يقال أنه أحدث في الدين وابتدع في الدين، فإن جماعة بل جماهير أهل العلم يرون أنه لا بأس أن يسجد، ومن هذه المواضع سورة السجدة، أكثر أهل العلم على السجود بها في الصلاة، لكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سجد لا يثرب عليه، لكن إذا كان هناك موضع سنة، مكان سنة، ومكان عرف بهذه السنة أنه لا يسجد إلا في الأماكن التي ورد فيها السجود، ومكان تحري، فلا يؤمن إمام ويسجد في السجدة يوم الجمعة، فإن هذا ربما يحصل فيه شيء من الخلاف بينه وبين غيره، ويحصل شيء من البلبلة في عوام الناس، فيقول هذا يسجد هذا ما يسجد، وما يفهمون مثل هذه الأمور. فالأماكن التي عرفت بعدم السجود عرفت بتحري السنة أكثر وأكثر لا يفعل الشخص فيها، لكن لو سجد إمام سجد في بعض المواطن وهو من أهل السنة، فأهل العلم جمهور أهل العلم يرون أنه يسجد إذا قرأ سورة السجدة، والصحيح أنه ما في دليل كما قال الحافظ هنا. لذلك حصل هذا الموقف الذي أشرت إليه في دار الحديث بدماج أيام شيخنا رحمه الله مقبل، صلى بنا بعض المغاربة وسجد، صلى بنا بعض المغاربة يوم الجمعة وسجد، فعاتبه الشيخ جدا، ثرب عليه، قال نحن اعتدنا في هذا المكان أننا لا نسجد في السجدة لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما نحب أن يؤمنا أحد أو أن يؤمنا أحد ويسجد بنا، فنحن قد عهدنا السنة وتحري السنة على هذا، فمن صلى بنا لا يسجد. فكان يتحرى السنن، فالذي يراه رحمه الله كأنه كان رحمة الله تعالى عليه أنه لا يسجد إلا في هذه المواضع الأربعة، من يعيدها من الأولاد؟ صاد والسجدة والانشقاق أيضا والعلق، صاد والنجم، معذرة، صاد والنجم والانشقاق والعلق، أربع مواضع. وأما خارج الصلاة فننصح بالسجود إغاظة للشيطان، وقد جاءت العمومات التي تدل على ذلك، فيسجد الشخص إذا مر بالسجدة، لكن الكلام على الصلاة، وهل يكبر إذا سجد في الصلاة؟ أما خارج الصلاة لا يكبر، لكن إذا سجد في الصلاة هل يكبر أو لا يكبر؟ نعم يكبر، المسألة فيها خلاف، ويكبر لقوله عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، هذه الصلاة، وكان يكبر في كل خفض ورفع، ومن ذلك سجود التلاوة فيه خفض وفيه رفع، فعندنا هذا العموم، ومن قال أنه لا يكبر ما عنده عموم ولا عنده خصوص، ما عنده عموم ولا عنده خصوص، فلماذا يمنع التكبير؟ ما عنده لا ذا ولا ذا، والمسألة خلافية. وهذا قول الشيخ العثيمين وقول شيخ السعدي رحمه الله تعالى استدلالا بهذا الحديث العام، كان يكبر في كل خفض ورفع، هذا في الصلاة، أما خارج الصلاة ما في دليل لا عام ولا خاص، فنبقى على هذا، نبقى على أن الشخص يهوي من غير تكبير خارج الصلاة، وأما في الصلاة فحاله في الصلاة عليه الصلاة والسلام يكبر في كل خفض ورفع، فهذا هو الأقرب والله أعلم. والمسألة كما أشرت شيخنا رحمه الله كان لا يرى التكبير في الهوي عند سجود التلاوة ولا عند الرفع من ذلك، ومن أهل العلم من يقول يكبر عند الهوي ولا يكبر عند الرفع، ولا يكبر عند الرفع، والصحيح أن الحديث عام، وهذا الذي يستدل به حتى يأتي الخاص الذي فيه أنه ما في سجود، فنبقى مع هذا العام. قال فائدتان، الأولى لم أرى في شيء من الطرق التصريحة بأنه صلى الله عليه وسلم سجد لما قرأ سورة التنزيل السجدة في هذا المحل إلا في كتاب الشريعة لابن أبي داود من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من طريق أخرى. ولاحظ أن أصل الحديث في الصحيحين، وقد أعرض صاحب الصحيحين عن هذه الزيادة، وغالبا إعراضهما ليس عن غفلة وليس عن عدم حفظ لهذه الزيادات، ولكن إعراض مقصود لشذوذ هذه الزيادات ولضعف هذه الزيادات، فلم يخرجها صاحب الصحيحين، فهذه الزيادة في نفس الحديث لكنها خارج الصحيح عند ابن أبي داود رحمه الله تعالى، قد أعرض عنها البخاري ومسلم، فهي زيادة ضعيفة كما سيأتي الإشارة إليها. قال من طريق أخرى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال غدوت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ سورة فيها سجدة فسجد، وهذا كما ترى قرأ سورة فيها سجدة ولم يذكر خصوص السورة المذكورة، لكن كان يقرأ يوم الجمعة بهذه السورة فقرأ سورة فيها سجدة فسجد. الحديث في إسناده من ينظر في حاله، هكذا يقول الحافظ في إسناده من ينظر في حاله، مع ما سمعت أن الحديث أصله في الصحيحين وهذه الزيادة غير موجودة، فلا يعتمد على هذا الحديث في السجود. وللطبراني في الصغير من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح بتنزيل السجدة، لكن في إسناده ضعف. إذن هذان حديثان ضعيفان، حديث ابن عباس في روايته الأخرى خارج الصحيح، وحديث علي عند الطبراني وإسناده ضعيف. هذه الفائدة برمتها وبنصها نقلها الإمام الألباني في أصل الصفاء تأييدا لكلام الحافظ، ولم يقرر السجدة رحمه الله في أصل الصفاء أي في صفة الصلاة أن يوم الجمعة يسجد الشخص. ثم ذكر فائدة أخرى قد أشرنا إليها قبله، وهي الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة. هل المقصود قصد السجدة أم المقصود ما فيه في تين السورتين من الكلام على خلق آدم، الكلام على المعاد وعلى الحشر حشر العباد وعلى غير ذلك ما تضمنته هاتان السورتان الصحيح الثاني، وليس لأجل السجدة وإنما لأجل ما ذكر من خلق آدم ومن نشر بني آدم وبعث بني آدم ومن الحساب ومن قيام القيامة يوم الجمعة وغير ذلك مما يكون يوم الجمعة. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين السورتين تذكيرا للعباد بيوم الجمعة العظيم الذي حصل فيه مثل هذه الأمور العظيمة، فقرأ السورتين على وجه الخصوص لأن فيهما حوادث عظيمة، ومن هذه الحوادث ما أشرنا إليها من خلق آدم ومن المعاد ومن الحشر ومن قيام القيامة في يوم الجمعة وغير ذلك، فناسب أن تقرأ هاتان السورتان في يوم الجمعة لأجل ما ذكر فيهما من التحدث عن هذه الأمور التي تكون يوم الجمعة، هذه المناسبة في ذكر هاتين السورتين لا خصوص السجدة كما يقول بعض أهل العلم. فلذلك يقول إذا لم تقرأ هذه السورة اقرأ بسورة أخرى فيها سجدة، اقرأ بسورة أخرى فيها سجدة، هذا مو صحيح، وإنما حصلت السجدة اتفاقا لا قصدا من النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه السورة ناسب فيها ووافق أن فيها سجدة ولم يقرأها عليه الصلاة والسلام من أجل السجدة، وإنما قرأها من أجل ما ذكر بعض أهل العلم من العلة التي أشرنا إليها والله أعلم. هذه العلة اشتهرت عن شيخ الإسلام وهو مسوق بها، قد ذكرها غيره من أهل العلم كما ذكر هنا أنه ذكر ابن دحية هو الذي سبق شيخ الإسلام وغيره بذكر هذه العلة. قال رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن، هذه من المسائل الخلافية التي اختلف فيها العلماء، وهي مسألة الجمعة في القرى والمدن، هل تقام الجمعة مطلقا في كل مكان أراد أهله الاستقرار أم يشترط في الأمكنة الكبيرة من الأمصار والمدن، وأما القرى الصغيرة التي بيوتها قليلة فلا تجب عليهم الجمعة. فالبخاري بوب بهذا الباب ردا على الأحناف الذين يشترطون في قيام الجمعة أن تكون في المدن والأمصار، أما القرى فلا تقام فيها الجمعة. والقرى والمدن كما تعلمون أو القرية والمدينة بينهما عموم وخصوص، فالقرية أعم من المدينة، فالمدينة لا يقال مدينة إلا للبلدة الكبيرة، وهكذا المصر أيضا لا يطلق عليه مصر إلا إذا كان كبيرا، وغالبا يقطن المدن يقطنها ولاة الأمور وتقام فيها الحدود وغير ذلك. فأبو حنيفة يرى أن الجمعة لا تكون إلا في المدن والأمصار الكبيرة، أما القرى التي هي صغيرة لا تقام فيها الجمعة. والصحيح أن الجمعة واجبة على أهل القرى ومن أراد الاستيطان والإقامة والقرار والاستقرار، كل من أراد ولو 10 بيوت أرادت وبنت بيوتا للاستقرار والقرار فإن الجمعة تلزمهم. وأما من كان من أهل العمود ومن كان من أهل البادية ومن كان يتتبع القطر لم يبنوا بيوتاً للاستقرار والقرار، وإنما لأغراض أقاموا ثم يرتحلون وينتقلون، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ولا تجب عليهم الجمعة. وأما من كان بنى للقرار، سواء كان بنى من مدر أو بنى من أخشاب أو بنى من غير ذلك من البناء الذي أراد أن يستقر في هذا المكان، فلا ينقله ناقل إلا لأمر قهري من بعض ولاة الأمور أو لحصول شيء في هذه القرية اضطرها أن ينتقل إلى مكان آخر، فإنه تلزمهم الجمعة ويجب عليهم أن يقيموا جمعة ولو كانوا بلدة صغيرة وقرية صغيرة. فلا يقولون لا هذه القرية صغيرة فيها نحو 20 بيت أو كذا ما تلزمنا الجمعة، لا، القاعدة في من تلزمه الجمعة كل من بنى للقرار والاستقرار، سواء كانت قرية أو مدينة، فإنهم متى ما بنوا للاستقرار والقرار يلزمهم الجمعة، عظمت هذه القرية أو لم تعظم، عظمت أو لم تعظم، كبرت أو صغرت، فمن بنى للمعنى الذي أشير إليه يجب عليهم أن يقيموا جمعة. ومن وضع خيمة في مكان من الأماكن لا للاستقرار والقرار وإنما يريد أن ينتقل، يبقى هنا فترة لوجود القطر، لوجود الماء، لوجود المرعى، ثم ينتقل إلى مكان آخر، فهؤلاء لا تلزمهم الجمعة ويصلوا ظهرا. أما الجمعة فليست واجبة في حقهم، وإنما واجبة فيما قرر البخاري، باب الجمعة في القرى والمدن. والقرى والمدن كما سمعت بينها عموم وخصوص، فالمدن لا تكون إلا كبيرة، وكل مدينة قرية، كل مدينة قرية، والقرية أعم، فقد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، فقد تكون قرية ولا تكون إيش مدينة. وأما المدينة فلا تطلق إلا على ما كانت كبيرة عرفا يقال لها مدينة، هذه مدينة. وأما القرية فتطلق على الكبيرة وعلى الصغيرة، أي على كل بناء أراد أهله الاستقرار وأراد أهل المقام فيه ولم يريدوا التنقل، بل بنوا من بناء معلوم مما يريد أهله القرار في هذا المكان، ما جعلوا خيام يتنقلون بها، وإنما بنوا من أخشاب أو من لبن أو من غير ذلك من أماكن للاستقرار في هذا المكان، فإنه يجب عليهم الجمعة. فإذا بين القرية وبين المدينة عموم وخصوص إيش؟ بين القرية وبين المدينة عموم وخصوص ماذا؟ لأن العمومان أو العمومين عمومان، عموم وخصوص وجهي وعموم وخصوص مطلق، مطلق أحسنت، بينهما عموم وخصوص مطلق، وضابط العموم والخصوص المطلق أن يجتمعان في شيء وينفرد الأعم منهم بشيء، أحسنت. فكل مدينة قرية، وليست كل قرية إيش مدينة، لأنها قد تطلق القرية على الشيء الصغير، على المكان الصغير، هذه يقال لها قرية ولا يقال لها مدينة. وأما المدينة يقال لها قرية كما جاءت من الأدلة، ومكة تسمى قرية مع أنها مدينة، سمى قرية، وهكذا بلدان كبيرة يقال لها قرية لأن كل مدينة قرية لا عكس، لأن القرية كما سمعت هي كل من بنى لأجل القرار، صغرت اتصلت بيوتها، صغرت أو كبرت فهذه قرية. والمدينة لا تطلق إلا على البلدة الكبيرة، ويرادفها المصر، لا يطلق إلا على البلدة الكبيرة. فالصحيح من أقوال أهل العلم وعليه جمهور أهل العلم وهو المقرر عند البخاري رحمه الله أن الجمعة واجبة على أهل القرى وأهل المدن. وهذا الباب رد به على من من الفقهاء؟ على أبي حنيفة الذي يقول بأن الجمعة ليست واجبة إلا على أهل الأمصار والمدن، وأما القرى فلا تجب عليهم الجمعة. والصحيح ما قرره الإمام استدلالا بالحديث الذي سيأتي ذكره وقراءته، نقرأ إن شاء الله والآخر نؤخره إلى وقت آخر. بقي مسألة أيضا تذكر هنا، وهي مسألة إذن الوالي في إقامة الجمعة، هل يشترط إذن الوالي في إقامة الجمعة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فالأحناف يقولون لا بد في صحة الجمعة، وهذا شرط صحة، من إذن الوالي، وأما من أقام جمعة جمعته فهي صحيحة إذا لم يستأذن الوالي. وجمهور أهل العلم على خلافهم، وأن الجمعة فرض عيني فلا يشترط فيها الإذن، وأن الجمعة تقاس على الظهر وعلى سائر الصلوات، صلوات الجماعة، فإنه لا يشترط فيها الإذن من ولي الأمر أنه يأذن لنا نصلي جماعة في المسجد الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما عندنا شيء برهان من كتاب الله ولا من سنة رسول الله أنه يشترط في سائر الصلوات الإذن من ولي الأمر، أو يشترط في الظهر التي الجمعة تحل محلها الإذن، فإذا كذلك أيضا من باب القياس لا يشترط في الجمعة الإذن. ولكن ذهب المالكية إلى أنه يندب الاستئذان، فإن أذن، فإن لم يأذن، فإن أذن الحمد لله، فإن لم يأذن تقام الجمعة إن كفي شره ولا يبالي به، تقام الجمعة إن كفي شره، أما إذا لم يكن شر الناس يتقوا شر الولي أو يعني ولي الأمر ويترك هذا، لكن إن لم يأذن والناس يعني اتقوا شره وعلموا أنه ما بيفعل شيء بهم لو أقاموا الجمعة ولا أطقم ولا سجون ولا شيء من هذا، فيقيموا الجمعة ولا شيء عليهم، لا شيء عليهم، لأن الجمعة فرض عين ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا سيما بلاد ما فيها جمعة أو بلاد تحتاج إلى جمعة أخرى أو بلاد أهل البدع سطوا على البلاد وخطبهم غير نافعة، بل خطبهم فيها الشرك، فيها الثورات والانقلابات، فينبغي للسنة أن يفعلوا الجمعة. فإن أذن الوالي الحمد لله، وإن لم يأذن يقيم الجمعة لنفع الناس ويصبروا. إن كان الوالي إنما فقط يجامل هذا وجامل هذا يقول ممنوع، حتى إذا جاءوا إليه قال والله منعناهم وش نفعل، منعناهم، هذا حال كثير من الولاة يقول يريد يرضي ولا يقول منعناهم وش نفعل، بنروح نجيب لهم طقم إلى المسجد ما يجوز لنا هذا، فأقم جمعة وما عليك شيء. هذا حال كثير من الولاة، ربما يحرجون من هؤلاء المبتدعة يضغطونهم، وهذا يدخل هذا يخرج هذا يدخل هذا يخرج، يقول منعناهم ما فيش فائدة، واستدعينا الكبار حقهم يا جماعة ليش ما يبغوا عصاه، لا عصاه هذا يقول لهم ربما خوارج، هذا خوارج علينا ويصلح لهم، هو في قرارة نفسه يريد الجمعة هذه، يريد الجمعة لكن يريد يرضي هؤلاء يعطيهم بعض الكلمات. فهذه مسألة خلافية بالنسبة لاستئذان الوالي في الجمعة هل هو شرط في الصحة أم لا، والصحيح أنه لا يشترط في إذن الوالي بدلالة ما تقدم من الأقيسة، فإن الجمعة أو الفرائض الأخرى لا يشترط فيها إذن الوالي، وصلاة الظهر التي تحل الجمعة محلها أيضا لا يشترط فيها إذن الوالي، وهكذا ما جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه لما كان محصورا وقد دخل عليه عبيد الله بن عدي رحمه الله تعالى، فقال يا أمير المؤمنين أنت أمير عامة وهؤلاء قد منعوك من صلاة الجمعة، قد منعوك من الصلاة، من صلاة الجمعة غيرها، فهل ونحن نصلي خلفهم ونتحرج، نصلي خلفهم ونتحرج؟ فقال إن الصلاة خير ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن، إذا أحسن الناس فأحسن، وكان يصلون بالناس الجمعة ويصلون بهذا، ومع ذلك عثمان ما قال صلاتهم باطلة لا تصلي معهم لأنه ما استأذروا لي، بل خرجوا علي افتأتوا علي ليش يفعلون كذا، لم يقل هذا، قال إن الصلاة خير ما يصنع الناس وخير ما يفعل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، إذا أحسن الناس فأحسن معهم، فكانوا يصلون خلف أولئك الذين لم يستأذنوا ولي الأمر، فكيف بمن يرى طاعة ولي الأمر، لكن اختلف مع ولي الأمر في هذه الجزئية الفقهية، يرى طاعة ولي الأمر أن له طاعة وتجب الطاعة ولا يجوز الخروج عليه، هؤلاء خوارج، والصلاة صحت الجمعة وغير الجمعة، خلفهم لم يستأذنوا عثمان، فكيف بمن يرى طاعة الولي وأنه طاعته واجبة، لكن هذه المسألة لا طاعة لمخلوق يقول فيها ولا يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا شك أن صلاة من باب أولى وإن لم يستأذن صحيحة، صلاتهم باب أولى، هؤلاء الخوارج صلاتهم صحيحة، وهذا مطيع لولي الأمر لهذه الجزئية اختلف معه فيها، فلا شك أن الصلاة صحيحة، فإذا طاعة ولي الأمر أو استئذان أعني استئذان ولي الأمر في الجمعة ليس شرطا في صحة الصلاة. من قال بالشرطية في صحة الصلاة؟ الحنفية، والصحيح أنه ليس بشرط وليس بلازم أيضا، والدليل على أنه ليس بلازم القياس على سائر الصلوات، وأيضا القياس على صلاة الظهر على وجه الخصوص. طيب جاء الوقت ونقرأ إن شاء الله ما في وقت آخر، تفضل.